له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فأحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الأول من خلال هذه القناة المباركة وفي هذه السلسلة الماتعة الرائعة الرائقة إن شاء الله تعالى، وهي سلسلة لا يستغني عنها مسلم بأي حال. موضوعها تحت عنوان الآداب الضائعة. الآداب الضائعة، أحبتي في الله، إننا نعيش في زمان اختلطت فيه الأوراق، وتشعبت فيه السبل، وهجرت فيه الآداب الشرعية والسنن المحمدية والأخلاق الإسلامية، مع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم رفع من شأن الأدب وحث على الأدب وحذر من سوء الأدب ومن عاقبته في الدنيا والآخرة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أهل سوء الأدب، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والحاكم وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ من أهل سوء الأدب مع الكبار مع الصغار مع العلماء، بل قد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أهداف بعثته للعالمين أن يأخذ بأيدي الناس إلى الأخلاق الكريمة وإلى الآداب السوية المستقيمة. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي رحمهم الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وأخرج الإمام الترمذي في سننه والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. الله أكبر. أثقل شيء يا أخوانا يوضع في الميزان في الآخرة الأخلاق الطيبة، الأخلاق الحسنة. صاحب الأخلاق الطيبة بأخلاقه يبلغ درجة الصائم القائم. فأبشر يا من هداك ربك إلى حسن الخلق، أبشر يا من صرفك الله عن سوء الخلق. وروى الإمام الترمذي في سننه وحسنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر. هل لاحظت معي أن النبي قال وخالق الناس؟ لم يقل وخالق المسلمين بخلق حسن، قال وخالق الناس، كل الناس. أخلاقك لا بد أن تكون حسنة وطيبة مع جميع الناس، كما قال ربنا في القرآن وقولوا للناس حسنا، لكل الناس وقولوا للناس حسنا. وأخرج مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. البر كلمة في لغة العرب وفي لغة القرآن معناها جماع الخير، يعني النبي عايز يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ عايز يقول الخير كله في حسن الخلق، البر حسن الخلق. طيب سؤال، من هو أفضل المسلمين بعد النبي بعد الصحابة؟ من هو أفضل المسلمين؟ اسمع، يجيبك سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا. رواه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد والحديث صحيح. خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا. طيب أيها المشاهد الكريم، أنت بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقول يا سلام، ده أنا لو النبي موجود الآن لحملت نعله فوق رأسي، لقبلت الأرض بين يديه. نفسك تشوف النبي محمد، تقول يا سلام، ولو في رؤية صالحة أتمنى. طب اسمع اللي جاية دي، نفسك في الآخرة يبقى كتفك بجوار كتف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عايز تبقى جنبه بجواره في الآخرة؟ طبعا. اسمع هذا الحديث، أخرج الإمام الترمذي في سننه وأحمد في المسند والحديث له شواهد يحسن بها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. خد بالك، أقرب المسلمين من النبي في الآخرة ليس هو أكثرهم علما أو أحفظهم للقرآن أو أطولهم لحية أو أكثرهم حجا أو لا لا لا، أحاسنهم أخلاقا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ طب انت ايها المشاهد الكريم، هل علمت من هم الثرثارون والمتشدقون كما علم الصحابة؟ الثرثارون كثيرون الكلام، انسان ثرثار رغاي كلامه كتير، ومن كثر كلامه ولغته يقينا سيكثر سقطه. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حكمة داود لو أن الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. أبغض الناس إلى النبي، أبعد الناس في الآخرة من النبي، من هم يا رسول الله؟ الثرثارون والمتشدقون. المتشدق هو الإنسان المتطاول البذيء، إنسان متطاول بذيء يقع في هذا، يسب هذا، يقذف هذه في عرضها، هذا يبغضه رسول الله جدا، هذا سحقا له وبعدا في الآخرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال الصحابة: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إخوتي في الله، إننا بحاجة ماسة إلى الخلق والأدب، إننا بحاجة ماسة إلى الأدب قبل العلم. الأدب أولا، وكان أهل العلم يقولون، واسمع هذه الكلمات تكتب بماء العيون، كان أهل العلم يقولون: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم، أن يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن المبارك الإمام العلم يقول: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. أحبتي في الله، إن أدب النفس ممدوح بكل لسان ومتزين به في كل زمان ومكان، والأدب يرفع الأحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجميلة ويعز بلا عشيرة. وقد قال أجدادنا العرب: من قعد به حسبه نهض به أدبه. الله، عبارة حلوة قوي. تاني: من قعد به حسبه نهض به أدبه. إنسان من عامة الناس ملوش حسب عريض ولا حاجة، بس أخلاقه طيبة، لسانه لا يخرج منه إلا شهد الكلام، الناس يقدمونه ويحبونه ويوقرونه. من قعد به حسبه نهض به أدبه. وقد قال الشاعر قديما ولله ضره: ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى فإن فقدا فإن فقد الحياة أحسن به. كان لازم المقدمة الطويلة دي في بداية هذه السلسلة الطويلة. لكن السؤال، السلسلة يا عم الشيخ اسمها ايه؟ الآداب الضائعة. تتكلم فيها عن ايه؟ عن الأدب مع الله، مع القرآن، مع الصحابة، مع آل البيت. الأدب لطلبة العلم، أدب طلب العلم، أدب المساجد، أدب سلسلة طويلة. طيب، ما هو الأدب؟ إيه معنى كلمة أدب؟ ما معنى لفظة أدب؟ الجواب: الأدب لفظ جامع للفضائل والأخلاق الكريمة. كلمة الأدب معناها لفظة جامعة للأخلاق والفضائل الكريمة. قال الحافظ في الفتح، يعني ابن حجر، قال رحمه الله تعالى: وقيل إن الأدب مأخوذ من المأدبة، والمأدبة هي الدعوة إلى الطعام، وسمي بذلك لأنه يدعى إليه. الأدب من المأدبة، والمأدبة هي الدعوة إلى الطعام، والإنسان المؤدب صاحب الأخلاق الكريمة يدعو الناس بحسن خلقه إلى حبه، إلى احترامه، إلى توقيره. مش الجماعة العوام بيقولوا اللي بيحترم بيحترم نفسه؟ صاحب الخلق الكريمة يدعو الناس إلى احترامه، إلى توقيره، إلى التأدب معه. طيب، لو أردنا أن نبدأ هذه السلسلة، نبدأ نتكلم عن الأدب مع من؟ من هو أولى من نتأدب معه؟ أولى من نتأدب معه ولا شك هو رب العالمين. يبقى النهاردة الموضوع الأدب مع الله عز وجل. أولى من يتأدب معه رب العالمين، الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم، وهدانا من ضلالة، وعلمنا من جهالة، وكبرنا من صغر، وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ووالله ثم والله لو بسطنا الكلام في الأدب مع الله لاحتجنا أعمار فوق أعمارنا، وما وفينا الله بعض حقه. إننا نتكلم عن أدب العبيد مع الرب الحميد المجيد جل جلاله. طيب، في نقاط، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم مع الله؟ الأدب الأول أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وهذا أدب الآداب مع الله عز وجل. الذي يعبد غير الله هذا وقح. أدب الآداب مع الله أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. أو يخلق ربنا ويعبد غيره؟ أو يرزق ربنا ويشكر غيره؟ أو يهب ربنا ويحمد سواه؟ أين الأدب مع الله؟ الأدب الأول مع الله عز وجل أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل جلاله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نعوذ بالله من خزي الدنيا والآخرة، ونسأل ربنا الستر في الدنيا والآخرة. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ذي قلب سليم موحد، يا كل ذي قلب سليم موحد، يا كل ذي قلب سليم موحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث بنا موصولا عن الأدب مع الله عز وجل، وقلت هذا هو أدب الآداب، وأولى من يتأدب معه هو رب العالمين جل جلاله. وسقت آيات كثيرة كلها يوجب على جميع الخلق أن يعبدوا الله ويوحدوه، ولا يعبدوا أحدا سواه، ولا يعبدوا معه أحد. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، رديفه يعني يركب من ورائه على بغلته، وهذا يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. خد بالك، حق العبد ليس مقابلة أمام حق الرب، يعني ليس واجب لي على الله أن يدخلني الجنة لأني عبدته، هذا ليس حق مقابلة، إنما حق إحسان، حق تفضل، حق منة من ربنا المنان جل جلاله. يبقى أعظم أدب مع الله أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، فلا نحلف إلا بالله، ولا ننذر إلا لله، ولا نذبح إلا على اسم الله وإلا على الطريقة التي ترضي الله، ولا نسأل غير الله، ولا نستغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله، ولا نستعين فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله. يبقى الحق الأدب الأول عبادة رب العالمين وحده من غير أن نشرك به شيئا. احنا نفسح المجال للاتصالات إن شاء الله عشان إخواننا المشاهدين يتواصلون معنا. الأدب الثاني مع الله عز وجل أن نخلص له في العمل. الإخلاص يا إخواننا نبتغي بالعمل وجه الله الكريم. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا إخوانا ربنا غيور لا يريد أن يرى أحدا يهيمن على قلبك سواه. احذروه فإنه غيور. لو عملت يا عبد الله عملا وأشركت فيه أحدا مع الله تركك الله الغني وشركك. أخلص تتخلص لا يلتفت قلبك أثناء العمل عن الله. تأدب مع الله. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يغار والله أشد غيرا. أول ثلاثة هيخش النار في الآخرة ثلاثة من المرائين من غير المخلصين. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك يا رب حتى استشهدت. قال كذب ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ويجيب الثاني رجل تعلم العلم وقرأ القرآن وعلمه ربنا يعرفه نعمه عليه فيقر بها فيسأله ماذا عملت فيها؟ يقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن يا رب. يقول كذب إنما فعلت ليقال قارئ وقد قيل. إلى النار. ثم يؤتى بالثالث رجل جواد كريم أنفق ماله في سبيل الله وفي مرضات الله فيما يبدو للناس فيسأله ربنا ماذا عملت؟ فيقول ما علمت سبيلا تحب أن ينفق لك فيه يا رب إلا وأنفقت. يقول كذاب إنما فعلت ليقال أنك جواد وقد قيل. ثم يسحب إلى النار. يبقى يا عباد الله الأدب الأول مع الله أن نعبد الله وحده نوحده لا نعبد معه أحد لا نشرك به شيئا. ثانيا نخلص له العمل. ثالثا من الأدب مع الله التوقير والإجلال والتعظيم. من الأدب مع الله التوقير الإجلال التعظيم. يا أخوانا ربنا عز وجل ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام ملك الملوك قاضي الحاجات هو الغني ونحن الفقراء إليه هو العزيز ونحن الأذلاء إليه هو القوي ونحن الضعفاء إليه. فين توقير ربنا؟ كثير من الناس يتكلمون عن الله عز وجل بلا إجلال بلا توقير بلا تعظيم. ولقد شنع نبي الله نوح عليه السلام على قومه بقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. اسمع إلى ما قاله الإمام النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم. قال يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل أو تعالى أو سبحانه وتعالى أو ما شابه ذلك. أما تتكلم عن ربنا اتكلم بأدب، ما تقولش قال الله فين عز وجل، قال الله فين سبحانه وتعالى، قال الله فين تبارك وتعالى، فين جل جلاله، أين التوقير والإجلال والتعظيم في الكلام عن رب العالمين؟ قال النووي: ويستحب لمن مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل أو تبارك وتعالى أو تعالى أو سبحانه وتعالى أو ما أشبه ذلك، وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكاملها رامزا إليها لا مقتصرا على أحدها. خد بالك بقى، قال: ومن أهمل ذلك فقد حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما. رابعا، من الأدب مع الله عز وجل ألا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأدب مع الله ألا نلحد في أسماء الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من سوء الأدب مع الله أن نلحد في أسماء الله. من الإلحاد في أسماء الله أن نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه وبما لم يسميه به رسوله، كأن يسمي بعضهم الله عز وجل بالستار، ربنا مش اسمه ستار، أو يسميه موجود، ربنا مش اسمه موجود، أو يسمي ربنا بالعاطي، ربنا ليس من أسمائه العاطي، أو يسمي ربنا إلا، يقول لك الأستاذ عبد الله، يكتب عبد الله، يكتب إلا إزاي؟ ألف لام ألف هاء على السطر إلا. ربنا يا مولانا مش اسمه إلا، إلا هذا ما نعرفوش. ربنا اسمه الإله، اسمه الله عز وجل، إلا دي الحاد في أسماء الله، سوء أدب مع الله. أيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن ننطق الاسم على غير منطوقه الصحيح. يعني إيه؟ يعني حضرتك اسمك الأستاذ عبد الرازق، تلقاه يقول لك يا عبد الرازق، ربنا الرازق. يا أخي الرزق هو المصيبة، أنت تعبد المصايب، قل الرازق. أنت اسمك عبد الخالق، ما يتقلكش يا عبد الخالق. النبي لما بركت القصواء قال الصحابة: خلقت القصواء، خالفت، عصت، نفرت. فكلمة خالق دي معناها وحش، قل خالق. كلمة رازق معناها وحش، قل رازق. أسماء ربنا يا مسلمين توقيفية كآيات القرآن. يا أخوانا، حد ينفع يقرأ سورة الفلق فيقول مثلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ينفع؟ حتى لو كان أمي هل يعذره الناس؟ يقول بتعمل ايه؟ انت بتحرف في القرآن؟ انت قل أعوذ برب الفلق. يقول لي أصلا ما عرفش أتكلم بالنحوي. ما ينفعش تقرأ القرآن غير كده، لازم تقول قل أعوذ برب الفلق، مش الفلق، من شر ما خلق، مش خلق. فمن سوء الأدب مع الله أن نلحد في أسماء الله. من الإلحاد في أسماء الله أن نسمي الله عز وجل بأسماء لم يسمي بها نفسه ولم يسميه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ننطق اسم الله على غير منطوقه الصحيح. خامسا، من الأدب مع الله عز وجل أن نثبت له ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات وأفعال، ولا نؤول ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل. كل صفة ربنا وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها لله عز وجل في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نعطل الصفات، لا ننفي الصفات كالجهمية، لا نعطل الصفات، لا نكن من المشبهة، لا نكن من المجسمة، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه في إطار ولم يكن له كفوا أحد، في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معنا أول اتصال. السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير ونعمة. الحمد لله بك فيك. وإياك. الحمد لله رب العالمين. طبعا يا شيخنا كان عندي ثلاث أسئلة. تفضل. الله يجزاك خير. بالنسبة أنا كنت نظرت تنظر من حوالي 4 أو 5 سنين. نعم. بصيام شهرين. آه. على موضوع معين يعني. والحمد لله رب العالمين ربنا أتم الموضوع. الحمد لله. ولكن الشهرين ما كنتش حددت اذا كان الشهرين متتاليين متتاليين او متفرقين مش فاكر بالظبط. يعني هل يا ترى ان انا لازم اصوم الشهرين متتابعين او متفرقين؟ حاضر. ولا يعني يكون الحل ايه؟ السؤال الثاني. نعم. الحاجه الثانيه اتت والدتي كانت طلبت مبلغ من المال. انا متزوج. نعم. ادت لها المبلغ. ماشي مبلغ كبير شويه. نعم. يعني فوق 10,000. كويس. فالمبلغ ده كانت قالت لي استنى لغايه ما المبلغ ده هبقى اديه لك تاني. قريب يعني ان شاء الله. نعم. فهل طلب للمبلغ يعني في حرمانيه او في مكروه او شيء؟ هي اخذت المبلغ لها ولا لغيرها؟ لا لا لاخوات القصه. طيب حاضر. انت ميسور الحال ولا المبلغ ده؟ والله المبلغ ده يعتبر بكم مبلغ معايا. طيب السؤال الثالث. انا كنت شريت اسهم من البنك. نعم. يعني البنك عامل نظام قرضي بيعمل قروض عباره عن البنك انا بس مرتب بيعمل قروض عباره عن بيشتري اسهم باسمه هو بيبيعها هو بيشتريها له بعد كده بيرجع يبيعها لي انا ماشي ورجع بعد كده انا بقى مني ببيعها في السوق في الاسهم. طيب والفرق بقى اللي هو يكون الفائض بين المبلغ الاصلي بتاع الاسهم بيكون يعتبر عباره عن فوائد. طيب تابع معي الحلقه دي. بمعنى صح انا اشتريت اسهم بقيمه 1800. طيب السؤال مفهوم يا اخي الكريم. تابع معي الحلقه ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله. نستأنف يا شباب. قلت من الأدب مع الله عز وجل أن نثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات، وفي الصفات لا نؤول ولا نعطل ولا نجسم، نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرحمن على العرش استوى. نعم استوى، نؤمن بذلك. كيف استوى؟ بالطريقة التي أراد. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولتصنع على عيني، هل لله عز وجل عين؟ نعم له عين. ليست كأعين أي أحد، ليست كأعين أي أحد. لله يد، نعم. ليست كسائر الأيادي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. سادسا، من الأدب مع الله عز وجل أن نتأدب مع كلامه، أن نتأدب مع قرآنه. القرآن كلام الله عز وجل، فلا بد أن نتأدب مع كلام الله. فإذا أردنا أن نمس المصحف نتوضأ قبل مس المصحف، نقف عند حدود القرآن وعند حروفه. إذا قرأ القرآن نتأدب مع الله فننصت ونحن نسمع. قال الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. النهاردة في المآتم البدعية والسرادقات البدعية القارئ يتلو آيات الله عز وجل والقرآن في واد والناس في واد آخر، يشربون الدخان ويصفقون ويثرثرون ويصرخ صارخهم الله أعد. هذا ليس أدب مع كلام الله. كذا من الأدب مع القرآن أن نتدبر كلام الله عز وجل قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى حسن الأدب وإلى حسن الخلق. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ذي قلب سليم موحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث بنا موصولا مع أدب الآداب، مع أدب العبيد، مع الرب الكريم الحميد المجيد جل جلاله وسبحانه وتعالى. وصلنا إلى سابع أدب مع الله عز وجل، وهو من الآداب المهمة جدا مع الله عز وجل، ألا وهو التسليم لأمره وعدم البحث عن العلل. التسليم لأمره وعدم البحث عن العلل. يا عبد الله، إذا أمرك ملك الملوك بأمر فلا تملك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، فطنت إلى الحكمة من الأمر أو لم تفطن. قال تعالى عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مش كل ما أقول لك الله عز وجل يأمرك بكذا تقول لي ليه، أنا مش مقتنع. من المصائب الآن إن بعض المسلمات هداهن الله من اللواتي غير محتجبات، إذا قلت لواحدة منهن لماذا لا تحتجبين يا أمة الله، تقول لك مش مقتنعة، أنا غير مقتنعة. طب أنت يا أمة، أنت اللي بتقول لي أنا غير مقتنع بأمر ملك الملوك، أنت مسلم؟ أنت عبد؟ يا عبد الله، إذا جاء الأمر من السيد العبد لا يملك أن يقول ليه، لا يملك أن يقول إلا سمعنا وأطعنا. وإلا فهناك في القرآن أوامر أمر الله عز وجل بها وبين لنا العلة والحكمة منها، كقوله عز وجل مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كقوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كقوله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهناك أمور، وخذ بالك بقى، هناك أمور في القرآن لن تجد لها علة، اللهم إلا أنها من الأمور التعبدية. وإلا أنا عايز أي حد من المشاهدين يرد على هذه الأسئلة بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. مع حضرتك طارق موقع شباب الإسلام. حياك الله. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه. يرزقنا الأدب مع الله. يا ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك ويزيدك علم وينفع بك الإسلام والسنة. أكرمك الله يا أخي الكريم. الله يعزك وينفع بك ويسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. شكرا. أنا أريد من أي أحد يشاهد أن يجيب على هذه الأسئلة. لماذا نصلي العشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ ليه؟ لماذا نجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء ونسر في صلاة الظهر والعصر؟ ليه؟ لماذا نطوف بالكعبة 7 ونسعى بين الصفا والمروة 7؟ ليه؟ ليه ما بقاش 6 9؟ ليه؟ لماذا نطوف في الحج والعمرة بحجر الكعبة ونقبل حجر الحجر الأسود ونسعى بين حجرين جبل الصفا والمروة ونرمي في الحج حجرا بأحجار في رمي الجمرات، ما كلها حجارة، إيش معنى طفت بده وقبلت ده واستلمت ده وسعيد بين دول ورميت الحجر ده بهذه الأحجار الصغيرة؟ ليه ما كلها حجارة؟ حد عنده جبل؟ حد عنده جواب؟ الجواب: لأن الله أمر بذلك، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، انتهى خلاص. خذوا عني مناسككم، انتهى. أنا أسأل سؤال كمان، هو الخمر حرام ليه يا أخوانا؟ يا مسلم أيها الصالح، ليه بتشربش خمرة؟ يقول لي لأن الخمرة حرام. أقول له ليه؟ يقول لي عشان بتسكر. أقول له غلط. معنى كده إنك لو كل يوم بعد الفطار خدت معلقة خمرة وما سكرتش يبقى حلال. طيب وليه بتاكلش لحم خنزير؟ يقول لأن الخنزير فيه الدودة الشريطية المتكيسة. طب يا سيدي هنعالجه ونأكله كباب وكافيار وكفتة يبقى حلال؟ برضو حرام. يبقى لما أقول لك إن الخمر حرام ليه؟ قل لي لأن الله قال حرام، خلاص. الخنزير حرام ليه؟ لأن ربنا حرمه، خلاص. أنا عبد، لي سيد آمر، إذا جاء الأمر لي من السيد الآمر لا أملك إلا أن أقول سمعنا وأطعنا ولا أبحث عن العلم. ربنا من علي بقى وعرفني الحكمة يبقى بخير وبركة. ما قال ليش ما تفرقش معايا، سمعنا وأطعنا. يا أمة الإسلام اسمعوا، عشان أزعل قوي قوي من اللي بيقول لي، بقول لي مراتي تحجبي ومش مقتنعة، بقول لوالدي الفلوس اللي في البنك ربوية مش مقتنع، بزعل قوي من الكلمة دي. اسمع، احنا تعلمنا ان الامر اذا جاء من الاعلى الى الادنى على الادنى ان ينفذ وان لم يفهم العلة. وهذا في واقع الناس. بالله عليكم، عمرك شفت واحد مريض ذهب الى الطبيب فكتب له الطبيب في تذكرة الدواء من هذا الدواء حبة يوميا، ومن هذا حبتين، وهذا حبة قبل النوم، وهذا حبة بعد الأكل، وهذا حبة بعد قبل الأكل. عمرك شفت مريض قال للطبيب اشمعنا ده حبة قبل الأكل بقى وده بعد الأكل وده في وسط الأكل؟ والله ما انا واخد الدواء الا لما اقتنع. في مريض عمره قال هذا للطبيب؟ ولو قال افلا ننكر عليه ونرميه بالجنون؟ هو انت يا ابني دكتور؟ ده الدكتور عالم. لو مهندس قال لبعض العمال احفروا هنا على عمق متر وهنا على عمق نصف متر، هل العامل بيقول للمهندس ليه اقنعني الاول؟ لا. لو ضابط امر عسكري بامر، العسكري يقول له مش منفذ الا لما اقتنع؟ لا، يروح في سين ويجي يروح ورا الشمس يقول له يا ابني يا بعيد نفذ وبعد كده تظلم. الأمر إذا جاء من الأعلى إلى الأدنى، الأدنى ينفذ ولا يناقش. هذا على مستوانا في الدنيا، فلماذا إذا جاء الأمر من العلي الأعلى الحقيقي بنقول له ليه مش مقتنعين بكلامك يا رب؟ أما نقتنع الأول، أفلا يدل هذا على سوء الأدب؟ يا أخوانا، من الأدب مع الله عز وجل أن ننفذ الأمر وإن لم نفطن إلى العلة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير ونعمة. الله يعطيك العافية. وإياك. نحبكم في الله والله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. الله يحفظك يا رب. والله يا شيخ عندنا سؤال. تفضل. الوالد الله يديله الصحة والعافية عايش يعني، لكن الوالدة توفت الله يرحمها. رحمها الله. الوالد عنده بعض الميراث. الميراث نعم. أي نعم. معلش احنا يمكن مش موضوع الحلقة، لكن هو سؤال. الوالد أراد أنه يقسم الميراث. نعم. في حياته. نعم. فأنا تدخلت قلت له ده حرام. نعم. الأفضل المشاع. والله أعلم يعني، أنا على ما أسمع من المشايخ. نعم. قلت له، أنا قلت له نفسي كده وربنا سبحانه وتعالى شهيد علي، قلت له أخرج من الدنيا نظيف. عفوا، قلت له إيه؟ أخرج من الدنيا نظيف وسيبنا لبعض. نعم. أخرج من الدنيا يعني أخرج لله بقلب صافي وسيبنا. نعم. إحنا لو ظلمنا بعض هنكون مع بعض يعني. نعم. لكن أصر. فيا شيخنا قلت له خلاص نشتري الميراث. نعم. ألو. معك يا أخي، تفضل. قلت له نشتري الميراث يعني نشوف عندك ايش يعني، لين معنا بنات في التركة ومعنا يتامى. نعم. اخونا الكبير متوفي وعنده اولاد. فقلت له نشتري، احنا ثلاثة صبيان مع بعض وبنشتغل والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رزقنا، قلنا له نشتريه. نعم. وانت المال اللي تاخده ده خده لك واعطي نصيب البنات واعطي نصيب اليتامى. انت خد بال سعادتك؟ نعم. فإجا قال ماشي. نعم. يعني بحيث ان احنا ما ندخلش في مسألة توزيع، لانه كان عايز يوزع علينا احنا الثلاثة ويحرم برضو البنات واليتامى، فقلت له نشتريه بيع وشراء. نعم. اتفقنا يا شيخ على اتفاق، ولكن هو غير العقود من ورانا كلها. لا حول ولا قوة الا بالله. انت خالد بال سعادتك، غير نعم. العقود كلها من ورانا، اعطى واحد اكثر. نعم. ثم اقل ثم اقل كذا من الثلاثة، مع ان احنا الثلاثة دفعنا اموال قد بعض. انت خالد بال سعادتك؟ نعم. وجينا فضينا وقلت له احنا انت كده عدلت بشرع الله، وبعدين جينا على اتفاق كمان حتى ما مشيناش على اتفاق، الاتفاق اللي هو ايه اللاني يا شيخنا اقسم بالله اني رحت للبنات ورحت لليتامى وقلت لهم احنا هنشتري. انت خد بال سعادتك؟ نعم. الحلال ان احنا نشتري التركه وهنشتريها، وانتم هيطلع لكم نصيبكم كذا وكذا من المال، واحنا مش هناخد من المراد، احنا هنشتريها. طب حبيب الله السؤال ايه بقى؟ انت حكيت لي القصه، ما هو السؤال؟ السؤال الحين احنا اثنين انظلمنا اخذنا اقل شويه. نعم. وابويا مع ذلك زعلان منا ومش بكلمنا. نعم. طيب احنا خايفين من العقوق. نعم. مع ان احنا دفعنا الفلوس دبع. نعم. نيجي نكلمه في التليفون بيكفر التليفون في وجهنا. طيب انا كده تقريبا فهمت السؤال، يعني ماذا تفعلون معه وقد ظلمكم؟ والله يا شيخ قسما بالله بندعي له بالهدايه، ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويهدينا ويردنا للاسلام ردا جميلا ان شاء الله يا رب. طيب جزاك الله خير عشان الوقت. خايفين ان احنا نكون عاقين. طيب ابشر، اسمع الجواب حبيبي في الله، اسمع الجواب بارك الله فيك. معنا اتصال اخر يا شباب. طيب قلنا من الادب مع الله عز وجل ان نسلم لامره وننفذ الامر، وان لم نفطن عن الحكمه والعله من الامر ولا نبحث عن العلل. الحقيقه الكلام في شان الادب مع الله عز وجل كثير كثير، ويعني ما بقي من الوقت اخي المخرج بيقول يعني اقل من 3 دقائق، فان شاء الله نستأنف هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستأنف بعض الآداب مع ربنا جل جلاله، وأسأله أن يهدينا جميعا إلى حسن الأدب وإلى حسن الخلق، وأن يصرف عنا سوء الأخلاق والآداب، إنه ولي ذلك ومولاه. الأخ يقول لي نذرت نذرا منذ 5 سنين بصيام شهرين لو حصل كذا، وحصل والحمد لله، ولا أتذكر هل قلت سأصوم الشهرين متتاليين أم متفرقين، ماذا أفعل؟ افعل الأيسر عليك إن شاء الله، صم الشهرين بالطريقة الأيسر عليك إن شاء الله، ولا بأس ولا مانع. وأنا أقول لكل مسلم لا تنذر من البداية، لا تنذر أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وفي رواية فإن النذر لا يرد من القدر شيئا. والدتي طلبت مبلغ من المال مني لإخواتي الصغار، فهل لو طلبت المبلغ منها هل هذا فيه عقوق؟ لو وجدت عندها يسار أطلب المبلغ لو كنت في حاجة إليه، وإن وجدتها في عسرة فهي أولى من يذكرك فيها بقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة. الأخ بتاع الأسهم اللي بيشتريها من البنك، هذا السؤال جوابي عليه لا أدري لا أدري، اسأل شيخنا الشيخ مصطفى العدوي يفتيك فيه إن شاء الله. هذا الوالد الذي قسم أراد أن يقسم الميراث في حياته، فقل لا تفعل، الله عز وجل هو الذي قسم المواريث بنفسه، لم يترك هذا لنبي ولا لولي، وربنا لا يحيف ولا يجور ولا يظلم. وهذا الوالد أراد أن يقسم ما يملك على أبنائه الذكور ويحرم البنات، وهذا ظلم وجور، والله عز وجل لا يرضى لعباده هذا الظلم، فاتق الله يا عبد الله. لكن أنا ممكن كأب أوزع هبات على أولادي في حياتي، وما أوزعه على أولادي في حياتي أسوي فيه بين الذكر والأنثى، لأن هذه مشتركة، هذه هبات مطلوب أن نسوي فيها بين الذكر والأنثى. على أي حال سمعتم السؤال الطويل من ولده بقول نعمل فيه إيه وقد ظلمنا؟ قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا. قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أتحب أن يدخل أبوك غدا النار؟ هيقولي لا، خلاص سمح واصفح وخليك تحت رجليه وتحمل ظلمه. وربنا عز وجل والله لن يخزيك ببرك به لا في الدنيا ولا في الآخرة. بروح له بيطردني، حاول ثاني وثالث وعاشر. والنبي قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كل ذي قلب سليم موحد، يا كل ذي قلب سليم موحد، أحب عباد الله من نومة الردى إلى الفقه في أصل الهدى والتجرد، لمن رام أن ينجو من النار سالما ويحظى بجنات وخلد مؤبد وروح وريحان وأهل عيشة.